طب ما هي ما كانتش موجودة. نقول له ايوه يا اخي، الم تقرأ قول الله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وهل في الاخرة بكرة وعشية؟ ما فيش حاجة من دي خالص. يبقى قدر البكرة وقدر الايه وقدر العشية. في ستة ايام تلك هي الايات المحكمات في القرآن بالنسبة لزمن القدر، ستة ايه ايام. ولكن آية التفصيل للخلق في ظاهر الأمر خلتهم ثمانية. إذ اقرأ معي، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلاص، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقوا كام؟ ست. ثم استوى إلى السماء يا دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. بقوا كم للوقت؟ يبقى هذه ثمانية. يبقى فيه آية التفصيل ظاهرها أنهم ثمانية، آيات الإجمال كلها ستة. ستة أيام. دي اللي دخل منها المستشرقين وقالوا القرآن بتاعكم اللي بتقول فيه اختلاف كتير، فيه اختلاف واحسب، وقعدوا يعملوا لنا الايه الضجة دي. نقول له في العدد يحمل المفصل على المجمل، يحمل المفصل على المجمل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم في ستة أيام يقول لك لا. وهل خلق الله يحتاج لعلاج حتى يتطلب الزمن الممتد؟ ده ربنا بيخلق بإيه؟ كن بكون. إحنا بنخلق بنعالج، بنعالج على حسب قدرتنا، نعمل العمل ده ما نقدرش نشيل الشيلة دي إلا بساعة. ليه؟ لأنني بعالج وباخد، دي كل عملية بتاخد زمن. إنما اللي بيقول كن و ستة أيام دي ليه ستة أيام؟ نقول له خد بالك فيه فرق بين ميلاد الشيء وبين تهيئته للميلاد. احنا كنا ضربنا مثل سابقا وقلنا الرجل اللي بيعمل الزبادي بيجيب الزبادي شوية اللبن وبعدين يجيب شوية الايه الخميرة، في لحظة يجيب اللبن ويحط عليها الايه الخميرة ويروح حاططها في الجو المناسب. هل بيقعد يشتغل في كوباية الزبادي 12 ساعة؟ طب ده هي بتطلعش الا في 12 ساعة. أم قال لك لا، هو أعطى فيها عناصر الخلق وتتفاعل بذاتها وتطلع وتولد في أي وقت كما قدر أن ينشأ البنين، وبعدين يقعد تسعى إيه؟ ما عادش ويخلق فيه 19. إنما هو سابه ياخد إيه؟ ياخد مراحل تفاعلاته والدرجة. يبقى إذا خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام مش معناها إن الستة أيام كلها مشغولة بالإيه؟ بالخلق، بل هو خلق توجد سماء وتوجد ارض، وبعد ذلك تركها تاخذ ايه تاخذ قدرها ومراحلها لان ميلادها بعد ست. وبعد ذلك نيجي نشوف في ايه من الايات ادتنا لمحه كده، لما قال في سوره قاف ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما ايه في سته وما مسنا من لغوب. ما فيش تعب عندنا لان ما بنعالجش العمليه ده بيكون. شوف الآية اللي بعدها على طول، فاصبر على ما يقولون. فاصبر الله، أكن دي جاية تسلية للنبي. بقول له أنت عايز لما يكذبوك كده ناخذهم أخذ عزيز مقتدر على طول؟ مش ممكن، ده المسائل لازم لها إيه؟ بكل أجل إيه؟ كتاب. ده أنا خلقت السماء والأرض في ستة أيام، ولذلك كل لما واحد تتأنى تقول يا سيدي ربنا خلق السماء والأرض في ستة أيام، يعني إيه؟ ما تتعجلش أوي كده وكده، إذا كان ربنا القادر على أن ينزلها في لحظة خلقها بستة أيام، لماذا لا يقول أنه يعلمنا التأني؟ لماذا نقول أنه يريد أن يعلمنا أن لا نتعجل الأشياء؟ لأنه وهو قادر على إبراز السماوات والأرض في لحظة عملها بستة إيه؟ ولذلك قال له فاصبر على ما يقول، ما تتعبش، أنا خلقت إيه؟ السماء والأرض إيه؟ في ستة أيام، إيه؟ ودي حيجي لهم يوم حيقول، بس هو مش دلوقتي، يبقى أدبنا إيه؟ طيب وايه اللزوم ان هو يقول ان خلق الجرم وبعدين خلق الرواسي وخلق دي ما كان يقول وخلاص انتهى؟ قال لك لا، لان الايجاد اذا اخبرت به مره واحده

ولذلك هناك إذ يغشيكم النعاس إيه أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم إيه وليثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل إن الأمر كله بإذنه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حين يقول تبارك الله يقول أحسن الخالقين، وقلنا لأن فيه غير مرض بإيه بيخلق الأوصاف اللي ذكرها الله لذاته وأوجد فيها خلقه لا كل لفظ له إيه له معنى. هي ألا تبارك الله أحسن الخالقين عرفناه. طب إذا نزلنا إيه أسرع الحاسبين، يبقى برضو الناس بتحسب الخلق بيحسبه ولا لا؟ ومش الخلق عادوا بيحسبوا دلوقتي ده آلات عادت بتإيه آلات عادت بتحسب، بس يقولوا الآلات اللي بتحسب دي مشحونة من الإنسان اللي حسب كويس أوي. يبقى أسرع الحاسبين قال لك لأن الحساب انت تقعد تعمل بجمع وتطرح وتضرب ومش عارف بتاخد ايه، كل حدث من الحساب يأخذ مدة، لكن الحق اذا كانت الآلة بتعمل شوف انت تقعد تعمل العملية الحسابية الوقت كان يقعد يعملها بساعة ولا في نص ساعة، الآلة الحاسبة بتعملها بايه الله. اذا كان مما خلقت يبقى سريع الايه الحساب، فاللي خلق الكل بقى اسرع ولا مش اسرع؟ أسرع الحاسبين. وأيضا لأنه ليس للأمر حساب واحد، وإنما أنت لك حساب مع الله وزيد الآخر له حساب مع الله، والحساب مع الله متعدد بتعدد أفراد المحاسبين. فيبقى مسألة عايزة سرعة، يبقى حاسبنا ويحاسبنا، مسألة عايزة إيه؟ أوعى تفتكر إنها عايزة علاج وعايزة إيه؟ وعايزة دولة. ولذلك لما سئل علي أيحاسب الله خلقه في وقت واحد؟ قال له إيه؟ والعجب في دي إيه؟ ألم يرزقهم في وقت واحد؟ طب إيش دي هي المسألة بتكلفه حاجة؟ يبقى أسرع الحاسبين جد. يبقى عندنا دلوقتي إيه؟ أسرع امسكها حتى بحروف الأبجدية الحاء الأول مش جيم حاء خاء، تبقى أسرع الحاسبين أدي واحدة تبارك الله أحسن الخالقين أدي الخاء إيه؟ هات بقى الريه، الريه فيها إيه؟ أرحم الراحمين وخير الإيه؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الإيه؟ الوارثين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الإيه؟ الماكرين. كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الإيه؟ والله خير الإيه؟ الرازقين. إذ نادى في الظلمات وسأل قال له إيه؟ وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الإيه؟ يبقى أمسكها كده حاسبين خالقين راحمين رازقين ماكرين وارثين. ادي الالفاظ اللي وردت ولله يعني فيها مع خلقه. تبارك الله رب العالمين وتبارك الله تعالى تنزه. اوعى تقول في احداث مش عارف ايه وتجيبها زي الاحداث منك انت، لان في فرق بين القدرة المطلقة والانفعال للقدرة المطلقة بالارادة وبكل. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى